الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. أما بعد أيها الإخوة الكرام، أيتها الأمهات والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله. ثبت في سنن الترمذي بسند حسن عن أبي سعيد الخدري عن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وفي الحديث الذي رواه الترمذي بسند لا بأس به عن أبي هريرة رضي الله عنه عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. هذين الحديثين الثابتين في السنن فيهما بيان على أن مسألة الصحبة لها حقيقة في واقع المسلم. أولا، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أثر الصحبة من خلال هذين الحديثين: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. من التأثيرات البليغة على سلوك الإنسان صاحبه. صاحب للدير وصاحب راح يأثر على سلوكك تأثيرا بليغا. المرء على دين خليله، إذا كان هو منحرف ستأخذ من انحرافه الكثير، وستأخذ من سلوكه السقيم الكثير. ولذلك في هذا الحديث النبي يحذر وينبه إلى حسن اختيار الأصحاب. فلينظر أحدكم من يخالل، يعني لا بد أن تبحث، لا تصاحب أي أحد، ولا بد أن توجه أبنائك وبناتك إلى حسن اختيار الأصحاب. إذا كان شابا أو يعني مراهقا، تنبهه إلى المواصفات التي ينبغي أن يختارها في صاحبه. وإن كانت بنتا أو فتاة تنبهها، يعني الأب والأم كلاهما ينبهانها إلى المرأة التي أو الفتاة التي ينبغي أن تصاحبها. تصاحب من تحافظ على الصلاة، تصاحب من لها لباس مستور بطبيعة الحال، لباس الحشمة والحياء، هذا فيه تنبيه. كذلك بالنسبة للشاب، يعني تنصح ابنك بأن يصاحب من يحافظ على الصلوات، يصاحب من هو يعني ناجح في دراسته، يصاحب من لا يعني يتعاطى مخدرات، ومن لا يتعاطى التدخين وغير ذلك. هذه توجيهات لا بد منها. وذلك في الحديث الثاني، لا بد للأب أن يعطي المثال، يعطي المثال للأبناء. في الحديث الثاني: لا تصاحب إلا مؤمنا. ما تدير صاحبك إلا واحد مؤمن، لأن إذا نسيت ذكرك، إذا غفلت نبهك، إذا أخطأت نصحك، فتجد له عونا لك في دنياك وآخرتك. لا تصاحب إلا مؤمنا، لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. يعني الذي تدخله إلى بيتك لابد أن يكون فيه مواصفات المسلم التقي. والتقي هو الذي يخاف الله، فيأتي الواجبات وينتهي عن المنكرات. هذا الذي تدخله بيتك، وهذا الذي تصاحبه، ويكون بينك طعام وملح كما نقول. كثير من الناس ينحرف أبناؤهم لأن الآباء غفلوا عن اختيار الأصحاب لأبنائهم، وهي الرفقة السيئة. الرفقة السيئة خطرها على الأبناء شديد وكبير. ولذلك لا بد من التنبيه والتوجيه في هذه المسألة بالذات، لا بد من التوجيه والتنبيه. وكلكم يعرف القصة الثابتة في الصحيحين الذي قتل 99 نفسا. ماذا كانت نصيحة العالم له؟ وش نصح العالم الثاني؟ وش قال له؟ قال له: أخرج من هذه القرية واذهب إلى القرية الفلانية، فإن بها قوما يعبدون الله، ولا ترجع إلى القرية التي كنت فيها، فإن بها قوما أهل سوء. فأعطى له سبب انحرافه، يعني قال له من انت يروح منطقة الفلانية فيها ناس يعبدون الله، ناس مؤمنين يطيعون الله ويعبدونه، قال له بالك ترجع للقرية اللي كنت فيها، لأن بها قوما أهل سوء، فيها ناس ماشي مناح. انت لا يمكن ان تقول اريد ان استقيم وتبقى دائما تصاحب الاشرار، لا لا، انت لا تعين نفسك على الطاعه هكذا، انت محبيش تعاون روحك على الطاعه. اصحابك كانوا في الماضي عرفتهم، لكن انت تبت خلاص، سلام سلام. لما يشتقى لنا ننصحهم، لا، انت لما يشتد عودك ويقوى صلبك، صلبك انت ما تروح تنصحهم، دوق ما زالك راك في البدايه. قوا انفسكم واهليكم، سلك روحك، ما تجلس مع ناس من حرفين، لأن أنت ممكن تعاود تعثر، ممكن تعاود تسقط مرة أخرى. أنت لما يشتد عودك بعد ما زال ما رك صلب، رك الجسم انتعك له رخو، ما زالك ما ماك صحيح. بعد بعد على أماكن الفساد، بعد على رفقاء السوء، بعد على المنحرفين. مرحلة ثانية بعد 6 سنوات ربما يشتد عودك، ألتم ما تقترب منهم ناصح وأنت ضامن. أنا خلاص تكون عندك ضمان، تكون حصنت نفسك، لكن من العلم ومن الإيمان ومن التقوى ما يجعلك مؤثر غير متأثر، تولي تأثر وما تتأثرش. أما في البداية فعليك أن تغير محيطك. اللي يحب يعاون نفسه على الطاعة يختار محيط نتاع التقوى، محيط نتاع الطاعة، محيط نتاع العلم بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يصاحب الذين يحافظون على الصلوات، يصاحب الذين يحضرون حلقة العلم، يصاحب أهل العلم، يصاحب العلماء، يصاحب أهل الخير. هذوما الذين يعينونك على الطاعة ويعينونك على الاستقامة والاستمرار فيها. وما يقال للكبير يوجه به وينصح به الصغير على حد سواء. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.